نحبك حولنا طاب المساء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة، ولا زال حديثنا موصولا مع عالم الأعلام وسيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، ولا زلنا وإياكم عكوفا على شرح كتاب الفصول من سيرة الرسول للإمام الحافظ الكبير عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند الولادة الشريفة النبوية ورضاعته صلى الله عليه وسلم ونشأته، فذكرنا قول المصنف رحمه الله: ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثامنة، وقيل عاشرة، وقيل لثنتي عشرة منه. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان وهو شاذ، حكاه السهيلي في روضه. وبينا اختلاف أهل العلم في يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في تاريخه، يعني يوم كم من ربيع، فكما سمعتم قيل يوم ليلتين خلت من ربيع، اثنين ربيع، وقيل لثمان خلون منه، وقيل لعشرة خلون، وقيل لثنتي عشرة. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان، فأبعد النجعة، وهذا شاذ. فلم يتفق على يوم ما من ربيع، يعني ما في هناك اتفاق على يوم 12 كما يقول العوام أو كما يحتفل العوام في بعض البلاد بهذا اليوم من كل عام، ليس على هذا اتفاق أهل العلم بالسير ولا بالتواريخ، بل لعل أقرب الأقوال أو أولها كما ذكره ابن كثير هو يوم 2 من ربيع الأول. وإنما لم يعتني العلماء بضبط هذا الأمر لعدم جدواه، لأنه لا ينبني عليه شيء. لو كان اليوم، تحديد اليوم يعني يوم كم من ربيع، ينبني عليه أي عمل لاعتنت به الأمة، ما كانش وقع فيه الخلاف. وده مما يبين ويدلل على أن الأمة لم تحتفل قط في هذا اليوم بشيء، لأن ليس هذا من شعائر دينها، ولا هو مما يدل على حبها لنبيها صلوات الله وسلامه عليه. وأن الذين أرادوا أن يحصروا محبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد في العام أساءوا وما أحسنوا، وخلفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده، بل خلفوا سمت الأمة طيلة عمرها. وأدل دليل على ذلك أن هؤلاء العلماء كما ترون لم يتفقوا على يوم من الشهر يقال أنه هو اليوم الوحيد الصحيح، بل قيل يوم 2 ربيع، وقيل يوم 8، وقيل يوم 10، وقيل يوم 12، وبعضهم قال في رمضان مش في ربيع أصلا. ولو أن الأمة تحتفل كل عام يوم 12 ربيع كما يفعل المعاصرون الآن لما كان هناك وجه للاختلاف، لكن هذا لم يحدث. وبالتالي دل هذا على أن ذلك أمر محدث مبتدع، وأنه لا جدوى من ورائه، ولا يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وأن يدل على الحب والقائل به إنما يحصر الحب في يوم واحد، من ده اللي بيحتفل بحبيبه يوم واحد في السنة؟ وكيف يزعم حبه في ذلك؟ لما سأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين كما روى ذلك أبو قتادة في الصحيح، قال: ذاك يوم ولدت فيه. فكان هديه صلى الله عليه وسلم، ولا شك طبعا ده مش معناه نحن بنقول ان اليوم الذي ولد فيه النبي يوم ملوش قيمة، عياذا بالله من هذا، ده هذا من أعظم أيام الدنيا، من أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، ذلك اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده يوم مشهود، يوم تغيرت به حياة البشرية، نقطة فارقة في تاريخ الزمان طوله وعرضه. فلا يمكن الصراحة نحن بنقلل من أهمية اليوم ده إطلاقا أبدا، ولكن نقول أن يحصر حبه في يوم واحد من العام ويحتفل به فقط في هذا اليوم ويهجر دينه وسنته بقية العام، فهذا يعني خذلان مبين، وهذا تضييع لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب للذم وللبغض وللإهدار وعدم الاعتناء منه إلى غير ذلك من الحب أو الإكرام أو التبجيل. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقدر ذلك اليوم بصيامه من كل أسبوع. فالمحب الحقيقي الذي يريد أن يحتفل بحق بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أجمعت الأمة أن النبي ولد يوم اثنين، ولم يجتمعوا على خلاف ذلك، اجتمعوا على أنه ولد يوم الاثنين، وده بيتكرر كل أسبوع، ولهذا كان الحبيب المصطفى يصومه من كل أسبوع. فاللي عايز يحتفل بجد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عن صادق حبه ووده، وده الواجب على كل مسلم، فليصم كل اثنين، وهذا احتفال مشروع بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجي يحصر في يوم 12 أو 8 أو 2 فقط، هذا غير ثابت أولا، ولم يعتني به من سبق كما قلنا، لأن النبي لم يعتني بهذا التاريخ، لم يعتني باليوم نفسه، فكان يصومه من كل أسبوع. وكان ذلك في عام الفيل، بعده بخمسين يوما بعد الفيل، بعدما وقعت حادثة الفيل الشهيرة، بخمسين يوما، وكانت إرهاصا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبرهة الحبشي ذلك الأشرم كان رجل نصراني، ولا شك أن النصرانية يعني إذا فضلنا بين الغلط وبين الضلال، فالنصرانية أقرب من الوثنية، أقرب اسمها يعني أهلها أهل كتاب، واسمها يعني دين بعث به نبي، وإن كان لحقه التحريف وكذا وكذا، لكن لا شك أنها لا تقارن بالوثنية والشرك. فإذا فضلنا فالنصارى أفضل من كل وجه من الوثنيين ومن عباد الأصنام. ومع ذلك لما قصد أبرهة البيت الحرام وقصد مكة هزمه الله. الراجل طبعا كان غاضه احتفال العرب ببيت الله الحرام، وهو بيت أبيهم إبراهيم، وكانوا يجلونه إجلالا منقطع النظير، وكان أحدهم لو رأى قاتل أبيه في الحرم لأمنه وما مسه بسوء ولا يهيجه حتى يخرج. وهذا منهم احتراما لهذه البنية التي بناها أبوهم وجدهم إبراهيم عليه السلام بأمر ربه، وأعانه على ذلك ولده إسماعيل أبو العرب أو أبو قريش. فالراجل ده أبرهة لما وجد هذا الاهتمام أراد أن يصرف وجوه الناس إلى الحبشة، فبنى كنيسة سماها القليس، وزينها، بناها من الذهب وأفخم ما يبنى به، وأراد أن يصرف إليها وجوه الناس. طب الناس ما زالت بعد أن بناها لا تعبأ به وتذهب إلى بيت الله الحرام، فلم يكن عنده من حل إلا أن يهدم الكعبة لينصرف الناس جميعا إلى القليس، الكنيسة بتاعته دي. فغاضه أكثر من ذلك أن بعض العرب، أحد الأعراب ذهب إلى هذا القليس وتغوط فيه، قضى فيه حاجته، وهذا يعني منتهى الإهانة، كأنه بيقول له أن هذا المكان اللي تبنيه دوت ده لا يصلح لأكثر من هذا، إذا كنت جاي تقارنه بالكعبة لا ده آخره كده، تصرف شديد، يعني شديد اللهجة، تعبير له دلالة قوية جدا في إهانة هذا المكان. فالراجل جرد جيشا وذهب وجاء بالفيل، وكانت الأفيال هذه لا تعادها العرب، وأراد أن يهدم بها الكعبة. ما كانش رايح هو يغزو مكة، ولا كان رايح يحتل مكة، ولا كان رايح يقاتل أحدا، هو راح يهد البيت الحرام بس، بحيث الناس لما تيجي تحج ما تلاقيش غير القليس، تروح القليس. وجاء بالجيش وقصد مكة، وفي الطريق طبعا بعض الناس أرادوا أن يناوئوه ويناوشوه، فأسر كبراءهم وأخذهم معه يدلوه على الطريق، إلى أن وصل الطائف، والرجل في الطائف هذا طلعوا معاه أبو رغال ليدله، ده رجل بقى من أول ما شاف أبرهة سلم، قال أنا معاك ما تقتلناش، أنا معاك. ولهذا العرب كانت ترجم قبر أبي رغال هذا اللي بالمغمس، حتى إن جرير بيقول إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي. كان موضع رجم، كانوا يبغضونه جدا ويكرهونه كرها شديدا هذا الرجل، لأنه خائن، خائن ده من غير ما يتعرض لأي حاجة سلم نفسه لأبرهة وقال له أنا معاك، هو هدي معانا أقول لك الكعبة دي فينا، وصلك أنا من الطائف لمكة وتخلص على الكعبة دي تهدها على دماغ من فيها ولا فارق معها حاجة. ولهذا العرب كانت ترجم، هو مات طبعا في الطريق وهو رايح معاهم، مات في في في في الطريق الى الى الى, إلى مكه، والعرب عرفت قبره وكانت ترجمه بغضا له وكرها لفعله ونكايه فيه وفي قومه، وصار رمز من رموز الرجم عند العرب. وجاء أبرهة المهم لما قارب مكه صادف ابلا لعبد المطلب سيد مكه يومئذ جد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها جنده. بصورة أو بأخرى ذهب عبد المطلب وأدخل على على على أبرهة، استؤذن له فأذن له، فلما أدخل عليه كان عبد المطلب وسيما جسيما كأن في وجهه بدر البدر، كأن في وجهه البدر ينير الظلام الداجي، كان منور الطلعة. فلما رآه أبرهة هابة وقام عن عن عن عن كرسي عن الكرسي، ولم تسمح نفسه أن يجلسه معه على الكرسي، كرسي الملك ده بتاعه، قال لك لا ما هقعدوش معايا، ده برضو راح جه وأقول من أجلاف العرب يعني بالنسبة لي، هو شايف نفسه بقى ملك وشايف نفسه كل حاجة. ولم أيضا لم تطب نفسه أن يجلس على الكرسي ويجلسه على الأرض، فجلس معه على الأرض بسط بساطا وجلس معه على البساط، وقال له بقى إيه المطلوب خير؟ فعبد المطلب قال له والله أنت وأنت في طريقك تعرض جندك لمئتي بعير من بعيري، فأنا أريد بعيري، عايز الإبل بتاعتي. فقال له أبرهة لقد أعجبتني لما رأيتك والآن سقطت من نظري. إيه ده تتكلم في إيه؟ أنت سيد العرب، أنت بقى شيخ هذا الوادي، وأنت وأنت وأنت كما أسمع عنك وكما حكي لي، أنا قادم لهدم بيت ربك كما تزعم وتكلمني في بعير لك. فقال أيها الملك أنا رب البعير، ولهذا أنا أكلمك في البعير، وهذا البيت له رب منك، له أنت وشأنك، أنت وهو يعني اعمل بقى اللي أنت عايزه معانا، ما هتدخلش في الحتة دي، هذه البعير بعيري فأنا أكلمك عن بعيري أنا ربها، وهذا البيت ده مش ملكي أنا، وأنا مش رب البيت، والله للبيت رب يحميه. فساق له بعيره وصرف، وما كانش مبسوط منه يعني، قال ده كلام بقى، ده راجل بقى ده عقل ان هو يسب البيت بتاعهم وده ميراثهم وميراث ابائهم ومقدسهم الاكبر ويجي يكلم شويه بعير شويه جمال وبتاع. وذهب عبد المطلب وامر اهل مكه ان يذهبوا في الشعاب استخبوا ويخلوا بين البيت وبين أبرهة، قال والله هذا البيت له رب ونحن سنخلي بينك وبينه، فان خلى الله بينك وبين بيته فذلك وفذلك شأنه، احنا هنعمل ايه؟ لو ربنا جل في علاه يريد ان هو يمكنك من هدم بيته طب احنا هنعمل حاجه؟ ما نقدرش نعمل حاجه، اعمل بقى اللي انت عايزه. وانصرف فارسل الله الطير الابابيل، طبعا كان معاهم الفيل، الفيل ده يوجهوه نحو الكعبه ويزجروه يضربوه ويجيبوا المحاجن زي العكاز كده او الخطاف ويجرجروه من من من مراق اماكن الضعف اللي في جسمه يعني، يحطها فيه كده ويشدوه من ودانه من مناخيره، ابدا ما يتحرك، يزجروه فلا ينزجر، ادخل ماشي عايز يتحرك حبس. ولهذا لما كان صلى في بعض خرجاته وكانت معه القصواء ناقته القصواء وقفت حبست خلأت، قالوا خلأت القصواء، وقفت كده مش عايز يتحرك. فقال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، عمرها ما عملتها هذه الناقة معي منذ سنين وهي من أحسن النوق عندي، ولم تقف أبدا هذا الموقف، عمرها ما وقفت مني في أي مفاي طريق. فيقولون لها حل حل، يقولها يلا يعني يلا قومي، يزقوها ويكلموها كما يكلمون البعير يعني، وهي مش ممكن محلك سر تحركش من مكانها. فقالوا خلأت القصواء، فقال ما خلأت نفسه، قال يدافع عنها ويحفظ لها جميلها، وده من أعظم آيات الرفق بالحيوان وحفظ حق الحيوان فكيف بالبشر صلوات الله وسلامه عليه، رحمة الله للعالمين إنسهم وجانهم بشرهم وحيوانهم. فقال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، اللي وقف الفيل يوم أبرهة وقفت الوقت، ده أمر الله إليها أن تقف هنا فوقفت، فكذلك الفيل يقول له يمين شمال أبدا ما يتحرك، فإذا وجهوه نحو اليمن هرول يجري، يلفوه على الكعبة يمشي مش ممكن أبدا، يظل محبوس واقف. حتى أرسل الله الطير الأبابيل طيرا جاءت من ناحية البحر كالسحاب المظلل، يحمل كل طير منها في فمه حجرا وفي رجليه حجرين، فيلقي الحجر فينزل على الرجل فيحطمه، يعني خلاص يخلص عليه. وقد ذكر هذا ربنا في كتابه، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، صاروا لا شيء. فهذه الهزيمة المنكرة التي أوقعها الله عز وجل بأبرهة النصراني ليست لأن العرب الوثنيون أعز على الله منه أو أقرب إلى الله منه، أبدا لم تكن هذا لهم، لم يكن هذا النصر من أجل العرب، فهم أهل وثنية وهم أشر من هذا الرجل، لا سيما وأنه صاحب دين سماوي على الأقل، وهم ليس لهم ذلك، أنهم عباد وأوثان. ولكن هذا كان إكراما من الله عز وجل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، إرهاصا به، كان هذا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يصنع له صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الوقت يعني علامة تدل على أن هذا الحال سيتغير، وأن هذا المكان سيصير مكان الغلبة، وسيفتح بهذا المكان آفاق الدنيا، خلاص سينطلق النصر منها هنا. وتعظيما لبيت الله الحرام، تعظيما لبيته وإكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي سيولد بعدها بأيام، إرهاصا توطئة وتجهيزا للأرض، حيث ناس يشعروا المكان ده خلاص أصابته النفحات، ونظر الله له نظرات الرضا، وسيكتب لمن أطاع من أهله السعادة، وسيجعله محور السماوات والأرض، سيفتح به الأرض من كل جانب، سيكون هذا مركز الدنيا بقى من يوم إذ، مركز الفاتح والنصر والنور والهدى. فكان هذا إرهاصا بذلك. فولد صلوات الله وسلامه عليه في هذا العام، عام الفيل. طبعا العرب لتعظيمها هذه الواقعة هم ما حدش منهم طلع، ما فيش حد منهم شال سيف ولا حد اتحرك مكانه، كانوا كلهم مستخبين في الشعاب وراء الجبال وفي الغيران وما شابه ذلك. عظموا هذا العام جدا وصاروا يؤرخون به بأي حاجة ينسبوها لعام الفيل، أي شيء يحصل يقول لك مثلا يوم كذا بعد عامين من عام من الفيل، بعد الفيل بشهر، بعد الفيل بعشرة أشهر، وصار هذا معلما ونقطة فارقة في تاريخ العرب، إن وقع وحدث عظيم جدا ما مر بهم مثله في ذلك التاريخ على الأقل. فيأتي ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الواقعة بـ50 يوما، وقيل بـ58 يوما، وهذا كلام ابن كثير، وقيل بعده بـ10 سنين، وقيل بعد الفيل بـ30 عاما، وقيل بـ40 عاما، لكن كل هذا وهم، كل هذا ليس بصحيح. والصحيح أنه ولد عام الفيل، وقد حكاه إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا، الأئمة حكوا الإجماع على أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل في نفس السنة، بعد بقى الفيل بـ50 يوم بـ40 يوم بـ30 يوم مش مشكلة، بس في نفس السنة دي، مش بعديه بـ10 سنين ولا بـ40 عام ولا بكلام من ده خالص، صلوات الله وسلامه عليه. ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد أن ولد بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بـ2، والمشهور الأول في خلاف، هل ولد هل هل هل توفي عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم وهو والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، ولا بعد هذا بـ28 شهرا كما يقول الحافظ الذهبي في سيرته، وقيل أقل من ذلك. والله الـ الـ الـ الـ الأقوال هذه كلها محتملة، يعني كل روي بها آثار وذكرها أهل التوريخ والسير، والله أعلم أيهم أي ذلك الصحيح، لكن الأقرب والأشهر والذي تتعرض عليه الأدلة أنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، فمات أبوه وهو حمل في بطن أمه، وهذا هو الصحيح كما يعني ذكره ابن سعد، وكما يرجحه هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول ومات أبوه وهو حمل، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول أنه كان حملا ساعة إذن صلوات الله وسلامه عليه. كان أبوه عبد الله قد خرج، كان قد قدم المدينة غريبا، وكان قدمها ليمتار تمرا، وقيل بل مر بها على مريضا راجعا من الشام، كان في تجارة راجع من الشام إلى مكة، وأهل مكة إذا رجعوا من الشام أو ذهبوا يمرون في طريقهم على المدينة، هي محطة ثابتة لازم يعد عليها اللي رايح واللي جاي. ولهذا لما وقعت المواقع والغزوات والحروب بين الصلاة وبين أهل مكة، ما كانش حاجة يعرف يطلع بهم بتجارة للشام، وقف حالهم، يظلوا من أول ما من أول الهجرة، أو من بالضبط من بعد بدر، من بعد ما خرجت عير قريش، من بعد ما رجعت عير قريش وتلقفها المسلمون في يوم بدر، من هذا التاريخ إلى الحديبية لم يستطع رجل من أهل مكة أن يخرج بحبة حنطة يتاجر بها إلى الشام، ما يقدرش، إن طريقه إلى الشام لازم يمر على المدينة. فكانت الحروب كانت قد أقفلت باب التجارة، ما كانش يقدروا في مكة يطلعوا بأي تجارة إلى المدينة، لأنهم بيعدوا على المدينة، لو عدوا على المدينة فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم بينهم حروب هياخدوا الحاجة دي وحقهم، فكانوا واقفين. فلما جاء صلح الحديبية سنة 6 للهجرة، خرج أبو سفيان بقى في قافلة فيها 40 رجل من قريش، وحمل فيها متاعا من متاع قريش، ولم يبق فيها رجل في مكة إلا بعث مع أبي سفيان شيئا يتجر فيه، لأن كانت الحرب قد حصبتهم، وقفت حالهم يعني، وافتقروا، كانوا خلاص مش لاقين ياكلوا في مكة، فما صدقوا عملوا الصلح والحديبية، وبعتوا بقى في هذه القافلة اللي أبو سفيان طلع بيها، وفيها التقى بهرقل، هرقل جابه وسأله الأسئلة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا بعد الإيه بعد الحديبية. فعبد الله كان قد رجع من الشام وكان في تجارة، فمر بالمدينة وهو مريض، فروى محمد بن كعب بن القرظي وغيره أن عبد الله ابن عبد المطلب خرج إلى الشام إلى غزة في عير تحمل تجارات، فلما قفلوا مروا بالمدينة وعبد الله مريض، فقال أتخلف عند أخوالي بني علي بن النجار، فأقام عندهم مريضا مدة شهر، فبلغ ذلك عبد المطلب فبعث إليه الحارث، الحارث هو أكبر ولد عبد المطلب ابن الكبير يعني، فوجده قد مات ودفن في دار النابغة أحد بني النجار، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ كان حملا في بطن أمه، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وعاش عبد الله والد النبي 25 سنة، ويقول الباقري وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته، أصح الأقوال في هذه المسألة أنه كما ذكرنا مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، ومات ابنه 25 سنة، ومات في المدينة عند أخواله بني عدي بن النجار. وطبعا الـ يعني الله تعالى له حكم جليلة في مثل في هذا الاختيار لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأن يولد النبي صلى الله عليه وسلم أبوه ميت، يعني يولد فلا يجد له أبا أصلا، ومعلوم حنو الآباء على أبنائهم، وأن هذا أحيانا ما يسبب كثيرا من ضياع الأولاد، سببه كثرة العناية الزائدة من الآباء بهم، على حد ما كان يقول ابن الرومي وإنما أبناؤنا فلذاتنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. بعض الناس بيكلف بالأولاد كلفا زائدا حتى يفسدهم ذلك الكلف، وهذه العناية، العناية الزائدة هذه تفسد، إنما كلما كانت العناية في موضعها الصحيح لا ليس فيها إفراط ولا تفريط كلما كانت أنجع. عشان كده العرب كما سنذكر الآن ما كانوا يربون أبنائهم في بيوتهم، كانش يربيه في وسط أبوه وأمه، وإلا ما كانش ينفع، العرب كانت حياتهم كلها كر وفر، كر وفر، وهؤلاء يهجمون على هؤلاء وتقوم الحروب 40 عاما، فمحتاجين رجالة يحمون الذمار، وإذا جاءت الحروب كانوا لها أبناء حروب يعني، فكانوا بيعدوا لذلك، فتلاقيهم يسموا أبنائهم بأسماء صعبة جدا كما ذكر عن الرياشي، اللي قالوا له يعني ما بال العرب يسمون أبنائهم الأحرار بمرة وعلقمة وحنظلة وصخر وكلب وعلقمة، الكلام التقيل دوت، ويسمون عبيدهم ببلال ورباح وحنان، خد بالك أسامي كده لطيفة ظريفة، وأبنائهم يسمونهم بأسماء كالدبش كالصخر، فهر فهر يعني حجر، كلب، كلاب، مرة، علقمة حنظلة، تلاقي أسامي كلها كده إيه تخضك يعني. فقال إنما نسمي، لما سأل بعض العرب قال إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا، أنا بسمي ابني حنظلة عشان لما يجي في المعركة ويسأله خصمه من أنت يقول له أنا حنظلة، فينخلع قلبه، التاني يتخضم الاسم بس، يبقى كده احنا ايه كسبناها نصر المعركه، كسبناها الحرب النفسيه، الضغط النفسي هذا له اثره الكبير. ولكن نسمي عبيدنا وغلمانا لانفسنا، انا العبد ده ودي الحرب لا بقعد معاه يخدمني، فاقول له يا بلال هات الكوب، يا بلال ودي الكوبايه هات البتاع شيل حط، فانا بتفائل باسم، فانا عايز اسم كده اما اقوله اتبسط، اسم يكون فيه فعل حسن. لكن ابني انا مش هناديله كتير، ابن طول النهار في المعارك والغزوات بيحارب هذا أو ذاك أو يحافظ على قبيلته أو يلقى الشجعان والمش عارفين بتاعي والكماء والحاجات دي، فلما يطلع يبقى هو حاجة خض. فالعرب كانوا يبنون هكذا، فما كانوا يشربوا بقى أولادهم في البيوت معاهم، كانوا يدفعونهم فيستردعونهم خارج القبيلة كمان أحيانا. وولد في أول سنية عمره ينشأ في بيت ليس فيه أبوه ولا أمه، راجل مش هيستحمل لما يجي زن بالليل هيدوع على دماغه، فولد هينشأ على هذا، هينشأ ان هو ما يقدرش يزودها، ما يعيطش بمزاجه يعني، لا لا لا هيعيط عن الحاجة، ولو عيط وزودها هياخد على دماغه، ومساعتها يبقى هو على طول ايه عارف ان هو مش لن يعني يحمل على اكف الراحة والدعة. وده طبعا ده مهم جدا في تربية الاولاد، يعني الشاعر بيقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. لو ابوه بقى معود ان هو بقى يطبطب عليه، واهم حاجه ما يزعلش، اهم حاجه شوف يعني رضا عندي بالدنيا، لو هيحصل ايه لازم يرضى اللي هو نفسه فين يعمله له، وكل ما يشتهيه يفعل. طب ما ده لما يجي يكبر هيحتاج حاجات ما يقدرش يعملها هو، فيضطر بقى ينحرف يسرق يعمل اي حاجه ينهب ينظر لما في يد غيره. لازم يتربى الغلام ان في حاجات ما ينفعش، عايز دي يقول لا ما ينفعش، ليه كده ما نقدرش، يقول لك لا ازاي، يقول انا عايز اخليه عينه مليانه، البعض يقول كده، طبعا ده خطا احيانا يعني، لا لا بعض الاحيان لما ده يصير ده هو القاعده العامه في طول الخط انه لازم يبقى عينيه مليانه، اي حاجه يطلبها اجيبها له حتى لو مش في وسعه استلف واجيبها له، فيتعود الغلام ان هو كل ما يطلب يوجد، انا عايز من دي حاضر ودي حاضر ودي عينينا قوي تحت تؤمر ديك الساعه، ده مش خساره فيك بس اهم حاجه ترضى، فيتعود ان هو ياخد وياخد كل اللي هو عايزه، مفيش حاجه اسمها لا. فلما يجي يكبر يصادم بقى بلا دي عايز كده ما يقدرش يجيبها، طب ما ينفعش، فممكن يتحطم نفسيا ان هو مش حاسس بالعجز ان هو ما عادش قادر، لو مات ابوه بقى ولا امه ولا حاجه خلاص انتهت حياته، لان هو اتعود ان هو بيعمل له كل حاجه، فهو صار لا شيء، صار كلا على والديه، وصار يعني لا يحمل نفسه ولا يقوم بامر نفسه. فالعرب ما كانش تعمل كده، لا تسيبه هو مع الناس دي، ام يتعود من الاول على ان مش كل اللي هو عايزه بيكون، وان هو من اول يوم يتحمل مسؤوليه نفسه ويشب على هذا. والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. نذهب الى قاسم فصيل ثم نعود، فابقوا معنا. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل، ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح، وأقام عندها في بني سعد نحو من 4 سنين وشق عن فؤاده هناك فردته إلى أمه. وطبعا قبل أن نتكلم عن رضاعة حليمة السعدية للنبي صلى الله عليه وسلم، أرضعته قبلها ثويبة، ثويبة جارية أبي لهب، وأرضعته مع عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، ومع أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال شعيب عن الزهري عن عروة بن الزبير إن زينب بنت أبي سلمة وأمها أخبرته أن أم حبيبة أخبرتهما قالت قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان. أم حبيبة تعرض على النبي أختها ليتزوجها معها يعني، ولم تكن تعلم أن هذا لا يجوز. قالت انكح أختي بنت أبي سفيان، قال أو تحبين ذلك؟ فقالت لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير أختي. قالت له انا مش هسيبك، لكن لو كده كده هتتجوز يبقى اولى حد يكون في الخير ده معايا مين؟ اختي، اولى من غيرها. قال ان ذلك لا يحل لي، لا ما ينفعش. فقلت يا رسول الله تقول فقلت له يا رسول الله ان لنتحدث، يعني نساءه يعني، انك تريد ان تنكح درة بنت ابي سلمة. فقال والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. ده لو ما كنتش انا مربيها، لان هي طبعا بنت ام سلمة زوجي صلى الله عليه وسلم. فلو لم تكن، يقول لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، انها ابنة اخي من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن. وهذا رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فالشاهد فيه ان ثويبة مولاة ابي لهب ارضعت النبي صلى الله عليه وسلم اول شيء، ارضعته هي وارضعته هو وحمزة بن عبد المطلب، وكان تربا له وكان قرينا له في السن يعني، وابا سلمة ابن عبد الاسد المخزومي رضي الله عن الجميع. وكانت ساعتئذ عندها ولد اسمه مسروح، فرضعوا لبن مسروح، أرضعتهما مع مسروح ولدها. واختلف هل أسلمت ثويبة أم لا، لكن قال عروة ابن الزبير في السياق عند البخاري قال ثويبة مولاة أبي لهب أعتقها أبو لهب فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقها لما بشرته بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ثويبة تبشر أبا لهب فقال أنت حرة، رضا منها رضا منه وفرحا منه بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعاديه. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث كان أول أعدائه من أهله أبو لهب، هو الذي قال له تبا لك يا محمد سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فرد الله عليه من ساعته، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. قديما بقى لما بشرى بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وبشرته بذلك الثويبة مولاه أعتقها، فلما أعتقها أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه السبب في نجاتها من الرق. فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله في النوم بشر حيبة، يعني بشر حالة، فقال له ماذا لقيت؟ بعض أهل أبي لهب لما مات أبو لهب شافوا في وضع سيء جدا، في طبعا مات كافرا وكما ذكر ربنا سيصلى نارا ذات لهب، فرآه بعض أهله بشر حيبة يعني في شر حالة، فقال له ماذا لقيت؟ إيه اللي حصل لك؟ قال لم ألق بعدكم رخاء، قال له لم أرى بعدكم يوما حسنا، أنا في ضيق وضنك وشدة، غير أني أسقيت في هذه مني بعتاقتي ثويبة. وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها، قال أنا بأسقى في هذه بعتاقي ثويبة، كأنه يخفف عنه بعض عذابه لفرحه بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين. فكيف بمن مات موحدا محبا له محتفلا بدينه وسنته عاملا بها محاربا من أجلها؟ ألا يطمع هذا في شفاعته؟ أسأل الله أن يشفع فينا وفيكم سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. فكانت ثويبة من أوائل من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة وجدامة، جدامة اللي هي الشيماء المشهورة بالشيماء، وهم أولاد الحارث بن عبد العزة بن رفاعة السعدي. واختلف أهل العلم في إسلام أبويه من الرضاعة الحارث وحليمة، الله أعلم هل هذا صح أو لم يصح، في خلاف في ذلك. طبعا الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وسلم يا جدامة لم تكن بمغنية ولا حاجة كما صورها الإعلام الهابط بتاعنا، الإعلام بتاعنا صور الشيماء هي مطربة، مطربة عصر النبوة، طبعا هذا كذب عليها ولم يصح مثل هذا ولا ذكره أحد، اللهم إلا بقى أن يكون أحد من الجماعة القصاص أو مؤلف الموارد التي ليس لها خطام ولا زمام، ممن يهرفون بما لا يعرفون ويذكرون كل ما هب ودب من الأخبار على هواهم، لكن أهل السير والتواريخ لم يذكروا في شأنها كثيرا من ما تكلموش عنها كثير، ربما يكون ذكر هذا أبو الفرج ولا حاجة من الأصبهاني وأشباهه ممن لا خلاق لهم فيما ينقلون ولا يعتمدون بما ينقلوا أي حاجة وبيخترعوا من دماغهم ويكذبون، يكذبون أو ينقلوا عن كذابين. وكتاب الأغاني لأبو الفرج محشو بالكذب والأباطيل، على على على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروفا بتشيعه وكذبه وسقوطه عند أهل النقل. نعم قد يكون هو إماما في الأدب، لكنه عند النقل والتوريخ لا شيء، هو شبه الريح ليس بشيء. فأرضعته حليمة السعدية بنت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وأخذته معها إلى أرضها، فأقام معها 4 سنين. 4 سنين من أول ما ولد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عن أمه وبعيد عن بيته وعن أهله، 4 سنين في مكان تاني، في قبيلة تانية، في بني سعد، كما روى ذلك ابن إسحاق قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا له أخبرنا عن نفسك، قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم. إبراهيم دعا قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فهذا دعوة النبي صلى الله عليه إبراهيم سلام الله فيها في النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو دعوة أبيه إبراهيم، لما دعا ربه أن يبعث في هذه الأمم من يفعل بها هذا يزكيها ويعلمها، فبعث الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه. وبشرى أخي عيسى، قال له بشرى رسول الله يأتي من بعد اسمه أحمد، فكان هذا بشرى عيسى عليهما السلام. ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وإنما ذكر الشام لأن الشام معقل أهل الإيمان وليها يأرز المؤمنون في آخر الزمان وينزل فيها عيسى بن مريم ويأمه فيها المهدي عند المنارة البيضاء في شرقية دمشق. نسأل الله تعالى أن يذهب عن دمشق وأهلها الضر، وأن يزيل عنها الطاغية الظالم والمجرم السفاح بشار الأسد. نسأل الله تعالى أن يرينا فيه ما نحب وما يكره، وأن يقر عيون المؤمنين بهلاكه، وأن يجعله كالقذافي وأشباهه، ويخلص المؤمنين من شره. فتقول ورأت ويقول صلى الله عليه وسلم رأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، واسترضعت في بني سعد ابن بكر. فالنساء لما يتحدث عن نفسه بيذكر هذا أنه استرضع في هذه القبيلة من أفصح قبائل العرب، يعني مش أي حد، برضه دي برضه يعني لها فائدة ولها حكمة جليلة، إن هذه القبيلة قبيلة سعد بن بكر هذه من أفصح قبائل العرب على الإطلاق، ولهذا الإنسان تلقى فيها وأخذ فيها اللغة في أول أمره، ولذلك صار أفصح الناس بتعليم الله له أولا، ثم بمثل هذا المحيط الذي يفيض بلاغة وأدبا وصحة لغة صلوات الله وسلامه عليه. تحكي حليمة السعدية الذي جرى لها في هذه الرحلة المباركة الميمونة لما أكرمها الله تعالى وشرفها وجعل لها في العالمين ذكرا بإرضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ما هناك في العرب نساء كثيرات كنا مع حليمة ذهبنا معها يريدنا أن يأخذنا بعض الأولاد من مكة يرضعنهن ويرجعن بزاد وزواد، ولم يذكرهن أحد، فهن ألوف لكن لا يعرفهن أحد، كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا، على حد ما يقول القائل وقد يموت أناس ما تحس بهم، كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا، كأنهم ما خلقوا أصلا. لكن حليمة ترك لها هذا الإرضاع للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرا يموج في الدهر، يموج في العالمين، كأنما تداولت أذن المرء أنمله العشر على حد ما يقوله أبو الطيب المتنبي. وتركك في الدنيا ضجيجا كأنما تناول أذن المرء أنمله العشر، كأن واحد عمال يلعب في ذنبه كده بصلابة لا حاسس إن في دربكة. فمثل هذا وقع لحليمة لا لشيء إلا لأنها أرضعت سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فتحكي ذلك كما يرويه محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر عن حليمة بنت الحارث أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيها شرفا هذا اللقب أم النبي من الرضاعة. قالت خرجت في نسوة نلتمس الرضعاء بمكة على أتان لي قمراء. القمراء يعني لونها فيه بياض يميل إلى الكدرة. قد أذمت بالركب، أذمت بالركب يعني حبست الركب، أتان يعني حمارة أعزكم الله ضعيفة هزيلة ماشية بيدوب بنزقها يعني بنجرجرها، والركب بسببها مش عارف يمشي، ما هن العرب كان يمشوا في ركب كان ضعيف أمير الركب كما علمنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم، الضعيف أمير الركب يمشوا بمشي أقلهم بحيث ما حدش يتفلت منهم، فيشوفوا مين أضعف واحد ماشي وكله يمشي بمشي ما حدش يسبقه يعني، فهذا من المواساة. فقد أذمت أتانها بالرك، الحمارة ما فيش خالص ما تمشيش، مش قادرة تمشي هزيلة، فقوم الركب كله نايم على حسها كله راكن، كما ترى الآن مثلا لو حد كده النهاردة بقى في طرقنا الجميلة هنا في مصر ربنا يفكها، ها بعد فوضى المرور لو واحد كده ماشي في ناحية ولا حاجة على مهله الطريق كله يقف، يقف كل الطريق من أول لآخره. فيقول قد أذمت بالركب وخرجنا في سنة شهباء لم تبق شيئا، سنة ما فيش فيها حاجة خالص بيضة الشهباء، عايز أقول إن الدنيا يعني ما فيش لا زرع ولا خضرة ولا حاجة، الصحراء كده بيضة كده وجميلة ما فيش حاجة خالص، لا فيها ماء فيخرج زرعا بإذن ربه ولا فيها أصلا زرع ولا فيه حبوب ناكلها ولا حاجة، سنة مجدبة. ومعنا شارف لنا، معنا كده ناقة مسنة الموجود، والله إن تبض علينا بقطرة، يعني ما بتنزلش نقطة لبن ما فيش فيها حاجة خالص فاضية، ومعي صبي لي لا ننام ليلتنا من بكائه، ما بنلمش الليل منه وعمال طول يصوت وعايز يرضع ما فيش فيش حاجه، ما الحمار هزيل والناقه اللي هي معاهم اللي هي مركز الزاد اللي هي الزاد بتاعهم جايبينها بحيث يحلبوها ويشربوا ما فيش فيها لبن خالص، والارض شهباء بيضه ما فيش فيها حاجه تتاكل، فتبديها ترضع منين؟ ما المفروض معروف ان المرضعه تريد ان تاكل حتى يخرج لبن، فدي ما فيش اكل حاجه خالص، هتاكل هتاكل منين؟ بالتالي ما فيش حاجه، فالولد ما فيش يرضع فلا يجد شيئا فلا ننام لينا من بكائه. وده اللي هو مين؟ اللي هو عبد الله، عبد الله ابن الحارث اخي أنيسة واخي اخي جدامة اللي هو ابن ابن اللي هو اخو نسائي من رضاعه، كان هو اللي معاهم ساعتها عمال يعيط دوت. قال فلما قدمنا مكه لم يبق منا امراه الا عرض عليها رسول الله فتأبى، يقول لا مش عايزاه، انا عايز حد كده يكون ابوه موجود، امي اما اخده كده يديني بقى الايه اللي فيه النصيب، ولما اجي ارجعه يجزل لي العطاء والهديه، انا عايز واحد فين ابوه دوت، ده ابوه ميت يتيم مين هيديني انا ارضعه واعتني بيه، طب انا هاخد ايه بقى من امه ما برضو اكيد مش معاها زي حالاتي، يعني انا عايز واحد كده قابل ابوه اقول له انا بقى هرضعه واظبطه لك، فيقول له الله خدي كذا ويكرمني على على على اثر ذلك، فده مش مش مش في مطمع يعني. صلوات الله وسلامه عليه سيد الخلق بابي هو وامي. فتقول فلم يبق منا امراه الا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى، وإنما كنا نرجو كرامة رضاعة من أبيه، عايزين نروح رضع الأولاد شان ناخد حاجة من أبوهم يعني، وكان يتيما فلم يبق من صواحب امرأة إلا أخذ الصبيا غيري، وأنا كده ما فيش خلاص خلصوا الأولاد، وكان يتيما يقول فلم تبق من صواحب امرأة إلا أخذت يتيما غيري أو صبيا غيري. فقلت لزوجي عبد الله بن الحارث عسى الله أن يجعل فيه خيرا، ما أنا ما فيش غيره بقى ناخده بقى وخلاص ربنا يبارك فيه. فتقول له تقول زوجها لأرجعن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه، فأتيته فأخذته، فقال زوجي عسى الله أن يجعل فيه خيرا يلا على البركة، قالت فوالله ما هو إلا أن جعلته في حجري، شلته بس وضعته على حجري صلوات الله وسلامه عليه، فأقبل عليه ثدي بما شاء من اللبن فانتفخ الثدي لبنا، الله أكبر بركة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش فيه ولا نقطة. ولد عبد الله بن الحارث كان طول الليل عمال عيط ما بنموش من العياط بتاعه وصراخه لجوعه، وليس في ثدي أمه شيء يشرب منه. تقول بما هو إلا أن وضعت النبي في حجري، شوف التعبير، إلا وأقبل عليه ثدي بما شاء من اللبن، امتلأ لبنا فشرب، وشرب أخوه حتى روي أول مرة عبد الله بن الحارث ينام شبعان ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. وقام زوجي إلى شارفنا من الليل، قام يشوف الناقة اللي معانا اللي ما فيهاش نقطة لبن دي ولا حتى مية، قال فإذا بها حافل، إذا الضرع ممتلئ حينفجر من اللبن الله أكبر، فحلب وشربنا حتى روينا وشبعنا لبن، فبتنا شباعا رواء، دي أول البركات اهي، ده لسه ما قلناش حاجة أول الطريق، قال فبتنا شباعا رواء، شباعا رواء وقد نام صبياننا. قال أبوه والله يا حليمة ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة. إيه ده احنا وقعنا على غلام مبارك، إيه البركة دي كلها؟ مش عايزين أبوه بقى، ده هو مبارك لوحده، فيه غنى عن غيره. ثم خرجنا فوالله لخرجت أتاني أمام الركب قد قطعتهن حتى ما يتعلق بها أحد. الحمار اللي كان ماشي ده واحنا جايين يدوب مدلدل الإمام وطلع مش عارف يمشي خالص وماشي في آخر فدير القائمة وإحنا راجعين بقى 4x4 يعني بقى خلاص 10 سلندر بقى بجري قدام الركب مفيش حد عارف يلحقه، لا فرس عارف يجيبه ولا ناقة عارفة تجيبه. تحول سبحان الله. قد قطعتهن حتى ما يتعلق بها أحد. فقدمنا منازلنا من حاضر بني سعد بن بكر، فقدمنا على أجدب أرض الله. معروف أن البلاد ديت احنا سايبينها صحراء مفيش فيها حاجة من أجدب ما خلق الله. فرجعنا عليها فوالذي نفسي بيده إن كانوا لا يسرحون أغنامهم ويسرح راعي غنمي، فتروح غنمي بطانا لبنا حفلا وتروح أغنامهم جياعا. الناس الصبحية كلهم يطلعوا مع بعض كده بالإبل بالغنم، الغنم بتاعتي أنا ترجع بطنها قد كده واللبن فيها قد كده حفل، يعني الضروع بتاعتها مليانة لبن هتنفجر ما شاء الله، وحفلا ملأة يعني، وتمشي معاها الغنم بتاعت جيراننا ترجع مفيش خماصا جياعا مش لاقيين ياكلوا. فيقولون لرعاتهم، جيران يقولوا للعيال اللي بيرعوا معاهم، ويلكم الا تسرحون حيث يسرح راعي حليمه، ما تمشي مع راعي حليمه لعل الله تعالى ينفعكم به، تاكلوا زي ما بياكلوا وتلاقوا حاجه. فيسرحون في الشعب الذي يسرح فيه راعينا، فتروح اغنامهم جياعا ما بها من لبن وتروح غنم لبنا حفلا. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا المبارك الذي حاطه الله بالبركة من كل جانب، فهو بركة أهل الأرض وهو خير أهل الأرض وأمانتهم صلوات الله وسلامه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يشب في يومه شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في سنة. كان ينمو نموا يعني ذا طفرة، كانش النمو الطبيعي يعني يمر عليه الشهر كان يمر عليه عام، يكبر في الشهر ما يكبره الغلام في عام صلوات الله وسلامه عليه. قالت فقدمنا على أمه فقلنا لها ردي علينا ابني فإنا نخشى عليه وباء مكة. طبعا لما راحوا بقى رجعوه بعد 4 سنين هم شايفين البركة التي هم فيها من يوم أن أخذوه 4 سنين نغنغة، 4 سنين منتهى الرفاهية بسبب النبي صلى الله عليه وسلم معه، والناس من حولهم لا شيء مجدبون، فمش عايزين يرجعوه بس لازم يروحوا في المعاد يرجعوه بحيث مش يقولوا خطفوه ولا حاجة. فرجعوا به بعد 4 سنوات وهو غلام جفر، معين 4 سنين بس ما شاء الله يعني صبي كده حسن الخلقة كبير، يعني ليس من يرى لا يعطي 4 سنين يقول هذا ابن 10 أو ابن 15 عاما. فتقول رجع به غلاما جفرا قويا ممتلئا. ولما راحوا به عند أمه قالوا لها رد علينا ابننا هناخده تاني مش هنسيبه لكم هنا. طب ليه؟ قالت إنا نخشى عليه وباء مكة، مكة الآن فيها وباء وخايفين يصاب بحاجة كده ولا كده، فرجعيه عندنا شوية بعد كده نجيبه بعدين إن شاء الله، هم مش عايزين يسيبوه. ليه؟ تقول نحن أظن شيء به لما رأينا من بركته صلوات الله وسلامه عليه. فطبعا قالت ارجع به من حبها له وحرصها عليه تخشى عليه، تقدم أن يكون بعيدا عنها على أن يمس بسوء وهو بين أيديها، وده الحب الحقيقي. قصة حديث سليمان المرأتان اختلفتا عند داود عليه السلام واختلفتا على غلام، امرأتان تقول إحداهما هذا ابني وتقول أخرى هذا ابني. فقال داود فقال سليمان علي بالسكين، حتوا السكين فسنقطعه قطعتين، كل واحد ياخده نص مش مختلفين عليه، ابني قول ابني وابني يا جماعه طب حد يسيب التاني، لا هو ابنه ده ابني. طب خلاص بما انتم مصرين كده قوي يتولي عليا بالسكين وساقطعه نصفين واعطي كل منكما نصف ابنها، هنعمل ايه؟ فقالت الصغرى خليه لها مش عايزاه، لا انا خلاص ابنها خلوه لها مش عايزه منه حاجه. فقضى به لها، قال لا يبقى ابنك انت دي مش فارق معاها حاجه، ما مش خسرانه في حاجه، مش ابنها ولا حاجه، يتقطعوه وتعلقوه عنده والسلام، يعني خصومه ولدك، لكن دي لما هو ابنها مش مشكله تاخده ما تاخدوش، بس ده انه عايش يظل حسه في الدنيا كما يقول العوام، يبقى ما اشوفه بس وخلاص لكن ما يموتش. فلما راى حرصها عليه الباطن هذا الذي ظهر عند بدو الهلاك قال لا خلاص قضى به لها. الصغرى اللي كانت بتقول لا خلوه لابنها، ومعناها أقرت أنه لا لغيرها، لكن غلب إقرارها حفاظها عليه ودفعها الضر عن بما لا تفعله إلا أم رؤوم حريصة على ولدها. فكذلك فعلت آمنة بنت وهب لما قالوا لها ده الوباء ومش الوباء، خلاص خلوه عندكم رجعوا بيه تاني. فمكث عندنا شهرين، فبين هو يلعب وأخوه خلف البيوت يرعيان بهما لنا، إذ جاء أخوه يشتد جاي يجري اللي هو عبد الله بن الحارث، فقال أدرك أخي قد جاءه رجلان فشق بطنه. فخرجنا نشتد، عبد الله بن الحارث وهم بيلعبوا كده مع بعض، جاء رجلان راح فتح أخذ نفسه ونماه أضجعاه على الأرض وشق صدره. فلما رأى هذا عبد الله بن الحارث جن جنونه، لم يستطع تحمل هذا، فجرى على أبيه وأمه الحاؤوا. قال فجئنا نشتد، فأتيناه وهو قائم منتقع اللون ووشه أصفر، فاعتنقه أبوه وأنا، ثم قال ما لك يا بني إيه اللي حصل؟ قال أتاني رجلان فأضجعاني ثم شق بطني، فوالله ما أدري ما صنع. فرجعنا به، قالت يقول أبوه يا حليمة ما أرى هذا الغلام إلا قد أصيب، ولذكر شكله حصل له حاجة، فانطلقي نرده إلى أهله، نديه لهم حي سليم قبل أن يحصل له شيء عندنا ما نخلصش بقى منهم، ده ابن أسياد قريش، نرجعه سليم أحسن. ما أرى ابنك إلا قد أصيب فبنا نرده إلى أهله. قالت فرجعنا به إليها بعد شهرين، مش قلت الوباء مش الوباء؟ فقالت ما ردكما به؟ فقلت كفلناه وأدينا الحق، كده كفاية قوي، هو كده ما شاء الله بقى كويس وإن شاء الله يستحمل وما يجرولوش حاجة هنا. ثم تخوفنا عليه الأحداث، خايفين يجرى له حاجة. فقالت والله ما ذاك بكما، قالت لهم آمنة بنت وهب لا لا لا كان ده ما يدخلش دماغي، انتوا كنتم امبارح هتموتوا عليه من شهرين جايبينه، وقلت الوباء ومش الوباء وعايزين نرجع تاني معانا والحاجات دي، قلت لكم خدوه تيجوا بيه تاني مسافة السكة ترجعوا بيه، قولي الأحداث مش الأحداث، أحداث ايه؟ مش ده اللي حصل، أكيد في حاجة تاني. فقالت والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما. فما زالت بنا حتى أخبرناها. قالت فتخوفتما علي، خفت عليه؟ كلا والله، إن لابني هذا شأنا، إني حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف منه ولا أعظم بركة. ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت لي أعناق الإبل ببصرة، فلما وضعته ما وقع كما يقع الصبيان، فالوقع واضعا يديه بالأرض رافعا رأسه إلى السماء، دعاه سبوه والحق شأنكما. يقول الحافظ الذهبي هذا حديث جيد الإسناد، وذكر فيه حادث شق الصدر، وسنتم تفصيله في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. قد انتهى الوقت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وقبل أن ألقي عليكم السلام لي كلمة ونصيحة، طبعا في غدا يدعى لمليونية غدا في التحرير، صحيح هدفها شريف ومحنا لا نخالف في هذا، لكن أنا الذي يعني أنصح به نفسي وإخواني ألا نشارك في مثل هذا الآن، لأن الآن التحرير تحول لمصيدة. التحرير الآن بعد مقتل الشيخ عماد عفت رحمه الله تعالى، واحد الأفاضل من الشيوخ الفضلاء، حسبهم على خير وأنه زكيه على الله، ما شاء الله أن أتوب في الشهداء، الرجل ده غتيلة في التحرير أو في مجلس الوزراء، وده تطور للصراع، تطور خطير جدا. ولهذا أنا أريد أن احنا نفوت هذه المؤامرة على أصحابها، وبعض الناس يقول لك اللي سمين ينزلوا بكرة ويقفوا مع الناس، ليس هذا تخاذلا ولا هذا تضييعا لقضية النساء والحفظ على أعراضهن، نحن مع كل هذه الدعوات الصحيحة، ونحن نطالب ما يطالب به الذين دعوا للتحرير والنزول، لكن لا ننزل درءا للفتن، درءا للفتن حتى تنضبط الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.